أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم وإليه

وما اختلفتم فيه من شيء ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب أم اتخذوا يزرعون